على الشق ما نقدر، هذه في الحقولة يتحاطى على الجريه المثلى او الجريه يطا على الجريه المثلى بالضبط حيكون البعض منه في المقابله اللي قدر اللي غادي يكون فيها والبعض منه صدر ولكن ما عرفناش احنا على كل حال هل في تنحل الزوج مع شحال ماشي يعيشوا مثلا في الدار ما عرفناش كعام كعلايين كذا وقع جهل ولذلك لا يجوز وهذا يشفي الحكم هنا الى اخره سواء على كل حال وهكذا مش الذهب الذهب هذه القضيه اللي شفت عليها اول الى اخره يقول لك هذا ممنوع اذا شفت على بابها او ممنها يقول ممنها يقول ودي العيله على كل حال ليش لان الاخره الدين بنتي الاخره يقول لك شوف الله فضله او لا يجيب لك على كل حال بنت ابنك او كذا الى اخره بشرط في عندك لنا في عندك على كل حال ارض موجوده اعطيني الارض على كل حال بشرط انت مشكلة نحن ممنوع عن الزوجة اما المانها او انبابها او كيف يمكن وهذا قال هنا ويبسد النكاح بالامتاع اين شرطها السبب في المتع بالارض او الزوج فيها او المتع بالكسوة او لا في عقدته على واحد مسألة بان يشترط الزوج في صلب العقل يعني انتم على كل حال ان تمتعهم زوجاته أو أبوها قل أبوها زائد تتقف عليه يعني أبي أن يشترط الزوج في صلب العقد أن تمتع زوجته قال أن تمتعه زوجته أو أبوها قال هنا ولكن سيأتي أو أبوها على كل حال يعني على كل حال ولكن على بابها لم يقول من عندها فيشرط على بابها يقول شوف بشرط أن ندي لك بنتك بشرط هي تعطيني الأرض زيادة هذا منع أما إذا قلنا لها بشرط تعطيني أنت أيها الآن ما كي تمشي وقال أو أبوها يشق على لها ولكن بسببها ماشي تبغي له بنته بسكنى دار أو استغلال أرض أو نحوهما يقول يكسر ناس لأن ما على كل حال بأن ما يبذل ويعطى من الصداق كسم هذه الزوجة صداق قبل 2000 أو 6000 إلى آخره حيكون النص ديالو صدق في المقابله اللي في الصدقه في سوريا والمطلقون على كل حال كتم صدق لان ما يبذل من الصدق بعضه على كل حال في مقابله ذلك في مقابله ذلك وهو الاستغلال الاشاره على اللي بعد على الاستغلال حيكون مصدق في المقابله اللي في الصدقه على صديق الارض اللي ماشي بحطها على الاستغلال يعني وهو مجهول لأنه يستغل إلى الموت مش يحرز أو زائل الموت أو إلى فرحة وآثقة بيده ولا يدرى متى يكون ذلك وأيضا وقد يستغرق ذلك الصادق وقد يستغرق عون كل يستغرق كما إذا كان الصادق أطلق ألف دريال إلى آخره وإذا أطلق يعني الدريق إلى آخره ربما لك ألف دريال يقول بشيح فانتك الدار في المقابلة بالضبط اللي غادي يدخل فيها ايوا وكتسمى على كل حتى زواجها بها بدون صدقه وهذا على كل حتى الجهل قال هنا على كل حال وهو لان مسألة قال ولا يضع على كل حال متى يكون وقد يستغرق ذلك على كل حال يعني شنو ذلك؟ في الضم اللي غادي يسكن او ذيك الارض اللي غادي يحطها وقد يسر ذلك الصدق فيبقى الظهر عاريا يعني الصدق ومع ان الصدق نقول هو المعروف والصغر من الاركان فيبقى الظهر على كل حال عاريا عنه قاله المازري وابن جوزي قال وهذا في العقد شفت عليها فان كان ذلك لمده معلومه عوض اذا قال شوف غادي يزوج في شاطره تعطيني الدار ديالك نسكن فيها على كل عشرة أو عشرة أشهر أو حدد يعني أو تعطيني الأرض على كل حال حتى يومين أو عامين أو ستين شي حدد فما يجوش حاجة لأنها إيجارة ونكاح تسمى اسم الإيجارة ونكاح حيث الصادق اللي يعطي يعني يشتري البعض منه على كل حال في مقابلة بك الدار حيث كان الدار على كسمة إيجارة يعني والبعض منه على كل حال بالصادق نكاح يعني هذا كل ممنوع على إذا ما شرطش عليها ولكن عليها طولت قال الزوج إذا خرج من المسجد إلى آخره فإن طاعت له بشيء من ذلك بعد العقل فلا بأس. وهذا يفهمنا. لكن لعدم التوجيه مني قال على كل حال يعني شرط عليها على كل حال يا المتع بالضبط يا الأرض إلى آخره أو شرط على أبيها ميقات أو أبوها. أبوها شرط على لا لا إذا كان بالضبط زنته. يقول له بشكل لقين الضبط زنته ماشي إذن يعني على أن يسكن فيها على مكان على كل حال مبلغ. نعم إذا كان على كل حال بابها هو اللي عنده الضار يقول له باش يديك بنتك على طول غيرك بالضار يعني أدى جميع هذا اللي هو جائز اللي لقى العلم السري هنا على كل هذا الكلام فهمته على كل حال هذا يقول وشرط كيف وكيف من محظور يزرقي في العقلي على المشهوري أو شيء يسوق ما يكون يقول القول من الضار أو كذلك على كل حال يعني آر أو دم أو كذلك إذا قال شوف أنا عروة لجد الزوج بك على كل حال على شرط بالسين يعني يضربني على كل حال بالزلة الحبة والرمصة أو الطربوش والبرقة والتخاشر لا أنا مش يدك شرط ثانية الزوج بك عروة أو قال وشرط كسوة من محلور للزوج في العقل أما إذا اديت على كل حال وما شرطها شرط إلى ويطلع المسكين وفرحنا إلى آخر وأعطاه وانهار على العملية والحر وزار إلى آخر بالفرافية ديالك من عدة يعني بالغ يا عاقل يا اخي ايوه جوج انت خلي نتران كانوا كلا دا على كل على العبد اليدي مش يقولوا كانوا كلا في الزوج هذا الطبيعي حال عليه هذا الحس أو زوية أو على كان عقد على هذا الزوج على كل حال ذلك القوى ولكنه سفه دا حال عليه نعم أو المرأة قد جدا وصية ولذا قال الله بالوفاة اليدي أنت أي على كل حال أيد والنقام يعني كان يكلف دعقال على الولد اليمي الوزن الطبيب أو سهل يجوز وما المرأة ما لحقتي على الأنثى نعم مش كلها على كل حال يا أيد والنقام غادي على أمكن على كل حال دعقال على نسكي مثلا فقط ليزن جيدا أم دعقال على الأنثى لأن المرأة ما لحقتي على الأنثى ولكن إذا قلت لها شيئا لا أنا أسئل سؤالي إذا قضى الله بالموت في الجلس أنا مش نحن ماذا مش نحن أنا وصي على كل حال مش ممكن شيء واحد يحل عليها مش هي أما هي لا والعدل قال وصل في مسائل النفاح والعدل والمرأة تفعل حيث وصي شكون صهم الأب في الصليب أو الأب في السفير حيث وصي معنى وصي أي وكلا الوكلا على صبي وعقد كلما أي العبد والمرأة عقد بأنفسهما من غيره إما وكلمش واحد وإما ما وكلمش الظهور كفر الضقص بهم إلى آخره أمشى هو على العقد عليه إن أوشيش واحد الآن بأنفسهما من ذلك الفيلم على صبي إذا كان بارغا فشو صبي إلى غير بارغا وهو يعلم شو على صبي ذكرا على كل صبي على صبي ذكري أمضي عقدهما يعني ولو كنت كذا إذا ما كنت تنظر كيف العين بقص على كل حال وكان عبد يعني إيش أعقل عليه زوجه أو المرأة زوجته ولكن هي ذكر هنا وجاز ابتداء بخلاف العبد او المرأة في الوصي على يتيم انثى لا قولي على المرأة لا تحيض فانها لا فانه لا يصح ان يحقد عليها كما لا تحقد المرأة على نفسها كما في الحديث ايما امرأة لك حتى سالم لولد فنكحها باطل مضيئة ولها ان توكل على ذلك يا ولها ان توصي المعنى ويقول لك المرأة ما يحش إلى المرأة إذا قد دخل عليها يمكن شيء واحد شيء قال كما لا تحفظ المرأة على نفسها ويبقى شيء يكون شيء جوية يمكن شيء واحد ولها أن توكل على ذلك عليه أشخص ووكلت مالكة ووصية يمكن شيء واحد من جهة عليها أن هي الحد الأدعى ووكلت مالكة ووصية على ذلك يعني كيجب على كل حال كي يشرح كلام المغرب وكي دعموا إما بالنص القرآني وإما بالحديث وإما كي دعموا على كل حال باش يعني بالشخلين وإما كي دعموا على كل حال بالنقول يعني على كل حال كتب فقهاء أو دعموا على كل حال من الشخلين هذه قال ووكلت مالكة ووصية عرض فيه وفي الوثائق المجموعة هذا شهيد على كل حال عليك المرأة دون العبد أرمى جذيب يعني المرأة يحقن على الصبي هذا الدين ديال قال وفي الوثائق المجموعة وللمرأة الوصي على عقد نكاح من إلى نظرها اللي في النظر ديالها اللي هو صبي تحتفل ديالها من إلى نظرية بالنسبة إذا على كل حال تشكل ديال المال مثل العموم من أيتامها يعني الحظ على اليتيم من أيتامها وكذلك وعبيدها الذكران أما إذا قال على الآن في حقيقة المرأة عمرها قال عنها وعبيدها الذكران بخلاف إيمائها وإنت لا وبخلاف يتيمتها لأن أنت لا يجوز على كل حال العقد عليهن الا بتوكيل شنو التوكيل يعني على كل حال هي ممكن شيء اجنبي عبد يقرر على كل حال يعني ذكر الذي تفيه رجل يحفظه لأن اليتامى والعبيد الزكران يجوز لهم الأخذ على أنفسهم إلى ما نفوا أنفسهم والانحلال لا لأن الزكاة هذا قال عليه ما عدش عليه المرأة زوجته وما عدش عليه المرأة نفسه هو الخال إذا ما ظهر شيء على كل حال الطلاق بيده من على كل حال يكون بالمرأة اليوم أو شيء حقا المرأة يجب زوجك مثلا يا أجل إذا ما يبقي من ناقص الشخص في النكاح بخلاف النساء قال إذا ملكوا أنفسهم العبد هؤلاء الصبي يبلغ على ملك نفسه يبلغ أو الشفه على كل على قصي شبه يعني إذا ملكوا أنفسهم قال بس قال على كل حال وقال والعبد يجوز له من عقد على أنفسهم لأنهم إذا ملكوا أنفسهم إذا ملكوا أنفسهم والانحلال والطلاق إذا ما مرضش يطلق المرأة والانحلال والطلاق مما عقدته عليه هذه المرأة بخلاف الدين وقوله للمرأة إلى آخره نص الجواز إذا وسكت الناظم عن الكافر فيمكن على كل حال الإنسان يعني من يقال هنا على كل حال وسكت الناظم عن الكافر نفسي من العاد يوكلوا يعقد على الطريق أو المرأة يوكل يعقد على الطريق وأما يوكل يعني كافر يعقد على الطريق الكافر ما عنده في حق على كل حال يعني ما عنده في الحق يعني على كل حال في الولاية مرأة كلها فنقول على كل حال هو عاقل يكون حرا ذكرا وقلبه في اعتبر إلى خير يعني هذاك ما عنده في حق مرأة كلها قال وسكت الناظم عن كافر لأنه لا يكون وصيا ثم الوصي على كل حال يعني لأنه لا يكون وصيا أي لا يكون على كل حال وصيا وكافرا لا ابتداء من أول مرة قال ابن لونة ولا تجوز الوصية للميت أو مسخوط أو ليس بعدلين ليس بعدلين لكن نقول فنقول على كل حال هذا اللي مشي حقنا خلاف وعاقل يكون حرا ذكرا مخلفا يقرب في اعتبار الى او من ليس بعدل ويرفع ولدين يعني على كل حال شدته التي وحده في حال هو على كل تجوز لرجل مزيان مسحوق او ليس بعدل الى خلاف يرجل إيه على كل حال اوصي الى يوصل في واحد احدنا يرجل وقول الشارحين كلهم الشارحين يطلق الشارحين هنا الشيخ ميارا ولد الناظر سبيل مهما قال لك الشارحين المراد به على طبيعة الشيخ ميارا عن العاصمية ولد الناظر الشارح ما قال هنا وقول الشارحين إنه سكت عنه لنذره إلى آخره يهم في حد وصيته وليس كذلك وما التراب محمول على ما بدل وقوله يوقع ومن كثير يوقع ونزل يعني يزل ما قال والأب لا يقضي اتساع حاله زيجه لبنته من ماله وضع مقصود لأن هذه المرأة على كل حسك في المنصب الزوج ديالها بس كيشيروا بها الشورى كيشيروا بها على كل حال في الكريش اللي كيشيروا نار عنالية أو نهار رمضة إذا كانت تسألة على حسابك أقول المرأة مشي على كل حال تكون تصدق من الله إلى آخره وقضوا على كل حال تكون إيوة ومشت نهار عنالية يعني خاوية ببرصك أيها الزوج لأن هذه الصدق كيشيروا بها المرأة على شوية مرصة وليس شوية مرصة فالزوج كيشتم تحديد كيف المخايل كيف بنظر الرسائل على كل حال كيف المطارد كيف المنصب كيف كذا هو وقت بالتعبير لكن قضية شنو هالقضية على كل حال الإنسان سيخطم في المرأة وماذا على كل حال تجد أي أخي الأبعاد لأنها أخوية إيوة من يمشي خطبة من يمشي خطبة على كل حال تجد بالطبع حاضي حال كذا يفعل من يمشي وقف هنا. أنا خلاص من هذا. مش يجي. ها بره هذا يعني على كل حاجة. إذا من عنده. يعطيها الصدق وهذه إذا من عنده. قسم الاقتصاد ماشي بشري به على كل حال يعني الشاور البيت وغادي يزيد ماشي على مليون ماشي على كل حال ماشي ديال من اي صادق ديالي ماشي كيبي الشاور وما بها ماشي جزء ديالها راه غير تاجر الى اخره ايوا من غادي كمان يوم قلنا على العمليه ديال الى اخره بس على كل حال عندي شويه اللي قلتو اللي عن مقدار الصادق ديالها هذاك الجو يطلعوا يحكي عليهم ديروا قانون في الاستاذ قال الدنيا اجل من الفراغ باش يزيد لي اكثر من عند مليون اخر ولا شي على كل حال الشورى من بات الى اخره الا عن مليون الفراغ اجي كان وانا في ذاك الوقت عندي انا بدي اجي يا اخي الشباب ديالك ما خديتش عندي شي حاجه ولا كان اخو هذا الكلام كذا هذا الشيء على الحقوق كذا وكذا هم فاهم كلام اللي كذا كذا هاي الموقف كذا وكذا اللي هو هذا اللي هو هذا وانا كنت قلت لك نعلم انا ما ديتش شنو شو انت اي هو ليس مكلفا بالعلم شرع ولكن انت اذا ما قمت قلت لك انت اذا ما عملتش على كل حال ما عرفتش الحال يعني على كل حال يعني تطلق بهما ولا مش هذا اما الحق اللي يقول لا بد الزين من عند تقول فيه هو على كل حال الشارع ينطق بروحه اذا قالوا على كل حال بلها لم تجد هو مستحد لان على مستحد ونحن كان في مرتبه فشو وجب عليه اذا على هذا اذا كان ذكر الله في الشيء متخذ المراه الى اخره بجديد كامل مع شريان وفي عبد الشم الى اخره قل له على كل حال صدق ولا ما حطيتهاش بالبدا ولا فقط لان اذا كيف قد هيدا وحد حيث ما تروحيش ما رغاشي خصو قبل ما يدخل الزوجة واما تدخل بها على كل حال يعني ثم يلا رجال يشتري الى اخره اما هو الزوج يعني ما شوك بابها ما شوك اللي في جسمي عنده وهي عاوز خلقه وهي عندها انت عاوزه باش هو واجب عليها الزنا عندها اذا لا يكلف على كل حد الواجب ديالك على الصدق وحقيقه لو كانت طبيعه دي لان الامثال ديال هذه في المقام كانت 10 مليون هل اعطاها مليون قال لا على من ياخذ هذا مليون هو غادي يزيد على صريحه من عنده هو ما بداش من عنده الزنا يقول لك غادي على كل حال حيث ما خشيش يوم من عندها بقى يكمل فيه ايوا انت ايوه اما كان شيء ما كان تمشي ما كان شيء افتح النكاح قبل الدخول اما الى تربيه ضم حد اه وانا والان ليش اشكال يجي بابها من عنده بابها او هي طالبها جاء طالب على كل عام يزول راح تعيد الى حقيقه كيف كان زوج على كل عام يزول الى اخره كيف هي زوج لا هذا كيف ماشي منه ويجي له خالك او ثلاثه اخوات وكاين اللي يجيب على كل حال يزيد من عنده بالضبط يعني طيب على كل حال يعني يشتي كيسا وسينية وحال من الموقف يعني ويا بالنسبة له كيجيبوا من عنده بلا اشكال هو الصداقة اللي كيعطي الرجل ما يشريش حتى يقدم له فلك الزلمة ويا اللي يجيبوا من اخر اللي من اخر 10 من الزلمة او من الزلمة يعني كل هذيك الثياب المراطي اللي تجي والقطارات وديك الستاريات وديك كذا الى اخره فلما احنا كان تخدمه واش واجب على بابها يهز من عنده زياده على الصدق واللي هو على كل حال يمكن نديه هو الصدق على مختار صدق الى غير من عنده هذا احسن حتى هو مستحق الى ما بغاش على كل حال والاب الغني ماذا يقول الغني يقول لا هو مش باش يقول لنا عنده قلت يا قيس هذا غالي على وجهي جاك الحديث لا لا عن مشارع الخيل هذا ما أراد والأب الغني المتسع الحن يعني على كل حال رجل صاحب شرف إذا تزوج ابنته لا على كل حال لا يقضي اتساع حاله وغناء حاله لا يقتضي على كل حال تجهيزه لبنته من ماله هو جر عليه لا وإنما يلزمه أن يجهزها بما قرضته على كل حال صداق أو بما قرضه من صداقها قبل البناء لا بد إيوه ويشتري لها الصداق اللي يعتزم لا يشتري لها من أكده في الأكد. هو اللي كيش واشكو ما هذا الفلوس ما شيء بقى. لأن على كل حال كيش فلوس ميتة لغدا كيش فلوس كيش أو ضبيبة أو زينة. لأن ويشتري لها الأكد في الأكد من فراش وغيره على حسن الوقت البلاد. فإن قال الزوج إنما بذلت أنا وأعطيت على كل حال ألفا أو مليونا مهما بلغت أنا صدق على يعني أكثر من ألف ديرة ليجهزها أبوها من ألف آخر أو من آخر بما فيه يقره والأب قد مزكي وانفع الأب فإن كان الذي قبل بنائي غير الزوج حط عنه ما زاده لأجل جهاز مع الحط عنه حرام مثل الصدق وجود الفرق شحال يمكن اختار شحال زوجي المختار شحال الامثال ديالها 10,000 درهم لا واخا وإذا على هذا على كل حال انت ماشي تأمين كامل ما هذا وجود على كل حال ماشي نجيب كذا وكذا ونجيب كذا وكذا إذا شنو زدت على صدق منه 10,000 درهم أعطيه 10,000 درهم ولا خلاص هذا في المشكلة هذا بعد الدخول يعني قال هنا على كل أولا وإن كان بعد البناء حط عنه عن الزوج ما زاده لأن صدق الأنزال يلا عشرة وقليل يعني ما زاده من أجل هذه الصدى قال وفق هذا ما زاد وقال أنه فيه مع أن هذا ما زاد ما قال على كل حال وكما أن الذكرى يعني لا تجهز بأكثر من صدقها فكذلك التليل وهذه قلنا طفلة والهجلة عود الهجلة شحال في الهجلة يكون قبل نفس يكون على كل حطال يمسك بشيء إلى آخر وعندها يسجل كذب على كل حكذا وزبيع كذا وزبيع كذا وزبيع تزوج وعلى كل هذه عود الدهالة هجلة هو على كل حال طه على كل حال الصداق يعني خرب بيت صداق إلى آخره وقع هي شو نعمل مشان بيه الصداق اللي أهم وجود الجرا لا حد يشوف رصده إذا شو نعمل وانا جارينا إيه وقال له شو هذا يا وانا في الصداق يعني كثير على كل حال من عندك كلام في عارك من دبر من فيس قال وانا ما عندي فيس ما عندي ما فيش من عندي يا خلا على كل حال متحجم نشوفه على الصداق يركه ولا بقى وأما زيادة من عندي داخل من عرض خلونا إذا قال هنا على كل حال هنا وأما الكبيرة أقنا ربي حالنا يخرق إذا قال صدق يا فكذلك التعيب وهو قوله إلى قرش قال وبسوى الصدق ليس يلزم تجهز التيب ما يحكم هذا يعود كذلك من يضرب الشيء بعد الصدق ديالو الى كلام قال على ما يجب هي قال على ما يجب يعني دعوة نجيب عشان كان الصدق على كامل كم عند الطابي قال يقول لي يجب لكن الصدق اللي يعطيه على كل مدة في المشروع لا من اجل الجمع عند الطابي اذا ما كنت واش هي افضل الجمع عند باش يكون عنده واحد كثير روح معنى حلوة يكون عنده الرجل ديالها عزيزة الله يجيك الماء على الرجل من يمكن زوج المرأة وجود شوى بالذات يكون عنده بحال وضعين يكون زوجة مرحبا وإلى ذات على كل حال خلص الدار يبر يعني على كل حال الفريضة طاح يقرب هذا على كل حال يحلش وهذه عادة صح وبسوى الصدق ليس يلزم الفيضان من الياء كان يكرمه من أكرمة مضارع الجمع تجهز السليمين الزيوز من عنده تجهز من عنده خيار على كل حال يعني شخص القاضي هو على كل حال الحكم لا يجب أن يلزمها ذلك ليس يلزمه تجهز السليمين ما يحكمه فاعل و ولو كان لها مكتبي أو كان عنده صداق على المتيحة يعني بضغطة للمجهة ما شاقه وباقي لك صداق على المتيحة إيه المقصود عنده؟ عنده صداق من مرة أخرى بمجهة أخرى ما قال على المتيحة هنا قال من فعله ولو كان لها مال كثير أو صداق أو صداق آخر قاوضته منه قبل الدخول على المتيحة شيء هو أو منه كان إذا كان هذا في حديثها أو طالب منه منه في الأخذ تضغى على المتيحة أو صداق إن أدانها ثم رجعها لم يلزمها التسجيل إلا بما قبضته في المراجعة كما نقله الأردني وأما الكاذب فعلى قضية الكاذب الكاذب هو السبق الأخري بما قصده أما إذا كان عن المراجعة قلنا إنها وثاني الأخرى وبعد ذلك إلى أخرى وعند الصدق الأولي الأخري ويغرى عندك حول المؤجل إلا إذا كان نهر أجل وعلى كل قول من يوسف في الصدق غير سوى عشرة لتنشا إلى ذلك وعشرة لتنجل هذا ما على كل علاج قل حط الزقرة قل من يوسف ولكن عشرة لتنشا إلى ذلك وعشرة لتنجل كان عشرين سنة أو على حسين أحدهما وفي الأخير شنو لازم هي على كل حال بشير شوى من أين من الصدق اللي قطته شنو قطته عشرة لتنجل وهو يقول لو أنا أعطيك على كل حد من يوسف وقلت لي من المعطي شيء كامل أعطيني عشرة على كل حد ألف هينة والأخرى عشرة أعطي كامل وش واجب عليك على كل شيء ديال حتى المعطي كامل لا انظر هذا هو نعم إذا كان على كل حال جزء من الكاذب المقصود إنيش برزه هذا على كل حال يعني بس شيء واحد أما اللي هو أعطي مش برزه فيه لا يلزمها ذلك وهذا وأما الكاذب فإن لم يحل كذب أجل وقمع في الأجل ولا قويضة إلا بعد إيش البناء لم يلزم كذب به وإن حل فما إذا كان أجل حال على وإن حل وقويضة قبل البناء فقولان قال المسلمون عن المسعود مشروع مذهب كاذب لا يلزمها أن تتجهز به انتهى وقال الناظم قال وأشعر قولين أن تتجهز له بكارئ هذا يقول يشكل نظم على كل حلولة أشهر القولين أن تتجه لحكا الكلم الكلم اللي قبضه أما اللي هو بطل نفس الأجل لا وأشهر القولين أن تتجه له هو بكارئين بكارئين لا أصير في الكارئين أو متعلق يوم قد خوي الكلم اللي قبضه قد خوي ذا يا هاي خوي ذا لها وقبضته قبل يشتبينا وبعد حلوله وبعد حلوله الكاتب من الأجل ده. ويقضى عليها بقبوله إذا قال لها صدق الأخرين قد ما شبروش إحنا عملنا الأجل لا شبر ينطور ما شبروش من الأجل هو يقول لها إحنا الأجل عملنا بصدق الأخرين عشرين سنة يقول لها خمس سنة وسنة دفع لا بس يجي من حرم سنة بس جاهز كذا هي ويقضى عليه بقبوله والتجديد به فإن لم يحل وجاء له وقت قضي عليها بقبوله إن كان عندنا ما قال على كل حال دون التجهيد أي ولا يدل التجهيد على كل حده وإلا لزم وأما على وإلا على كل حال لزم سيكون جرى نفعا وأما إذا قلنا على كل حال واجب في السقوط إلى غير فسنا سلفا جرى نفعا شنو النفع؟ بس على كل حال اتجهوا به على كل حال ورجعوا لزم سلفا جرى نفعا إلى غير أي قدمه لها هو ربما حسن أجل وهو شغلونها لينتفي عن التمتع به يقولون ومن عجل ما أجل يعد مسلما ومن عجل ما أجل يعد مسلما وحي حاجة أجل هو إما خذ حسن أجل ديالا يا ربي وغادي يعتخر من حسن أجل غادي يعتخر من دجاح اسمه مسلم والسلف لا يكون من نفع فقرضوا والضمان رفق الجاهي تمنعوا أن ترى بغير الله ايوه هل يشكل حكمنا وقال وللوصي ينبغي وللأبي تشويرها بالمال أو الكريم هذا عين بغي ولكن نقول على كل حال هذه الأذيلة شبر استضاف من هذا على كل حال ما زادت معنا ما زادت معنا إلى آخر أو هي السيد يعني على كل حال ذيك الصدق ولي يجزي على كل حال شو عمزت معنا ولي يجزي لا لا لكن مستحب. مستحب الإنسان يحس منه مثلا وفي الصدق يعني خربي يزيد من عنده ولا هذا مستحب عشان تقول الجملة أو كذلك الوصي ماشي يزود على كل حال واحد يقول لي قالوا هذا معنى عوض عليها إيوة وفي الصدق على كل حال كذا وكذا يعني يستحب يزيد من عنده لا يلا يمشي وصل عنده لا ولكن الجلال عنده وصي علاش هذه سياسة على كل حال أدبية علاش بيتك المرأة على كل حال يكون عندها شيء وقيمة عند الزوج لأن إذا كانت المرأة على كل حال بالمال يا مقتصر على الصدق ومقتصر على الزوج شو ما ندش من عنده ويا عنده فلوس أو ما عنده فلوس ما يكون من بل يكونوش دائما مع معلم مع الصنيع ولهذا هذه هي تخص مستحب الهن عنده أو كذلك الوافي مثلا عند المدير زيد المحجورات يزيد على كل حال من الإيمان الشيخ يقصر على صداقة هذا البدء استحباب لم يكن جائز يكون عنده استحباب والوصي ينبغي استحب وللأب يعود يستحب له تشويرها أي الدخل بمالها غير زيد على صداقة وأما من استطاع فمرة تقدم فمرة أي تقدم أنه لازم أي تقدم أنه لازم أيوة لماذا هو أما من الصداقي فمرة أنه لازم والسعيد كذلك السعيد نقول بس هو جدا لازم هذا ولكن ينبغي على كل حين السعيد أيضا أن تكور نفسها بغير صداق أي زيادة على صداق من مالها كسوتين وكذلك على كل حال وحنين وما ينسي الغسل على كل حال والحال يعني لماذا هذا نشفى الزن عندها لماذا في ذلك حلو من الخير الوصي عند الأزواج يضينا بنات صالحين كالناس من الخير الوصي عند الأزواج ما قال وزائد بالله في بحث العقلين يوقف هنا شعبنا يعني هذه الآلام اللي مهزمة قد تتكتل كي تبقى تطورا يقول لك لذلك أصبح يوم العظم من محمد صيد مستحق على كل حد وإنكاب رقوف طواف واتمام كحسنة هذه كي يزد الشروط يا ماشي وجب عليك ولكن إلى الوجه كنريك أنها ضرب والدليل أي إحنا قلنا إلى آخر صلاة وصوم ثم حج وعمرة رقوف طواف واتمام متحسنة وفي غيرها كالوقت والطهر خيرا فمن شاء فليختار ومن شاء فليمنع يقول هذه المسائل هذه كالبنية فصلاة جلالة شبه جنسين في الوقت ما يشي ولكن إلى نوت بتكبيرة الحرام ونوبسة من جلد العرض لا تدزمة لا تحشي وصوم الصوم هو هذا ما في وصوم صلاة وصوم ثم حج كل الحاجة الحاجة في الفرض يعني إذا كبير الفرض على الحاجة الثانية أو التكية برد على كل أحد حرم يا ودخل يعني في أحد من الزوجين الله الله يا ما كل ما هو شيء يعني على فيها ولكن إذا حرمت كل البيت لحج أو بعمرة أو في آخر لا بد كله الصحيح العمرة كذلك العمرة من أول مرة فينا طبعا وصوم ثم حج وعمرة رقوق اعتكاف إذا كنت تعتكف سبحان الله ما هو شيء معلش شو الاعتكاف والإنسان كيف يكون النجم على كل حال ويكون يحيي شخصا إيمان يعرف كيف يرضى وكيف يكون ما يخرج من المسجد على الصلاة وقراءة القرآن والذكر يعرف كاين اللي كيعتكف شهرتان كاين اللي كيعتكف عشريا شهر صار صفو في الاعتكاف وعلى كل صلاة وصلاة ركوف طواف طواف على كل مرة مش صور إيمان نقول حالة فيها يعني هذه كل واهتمام أو كذلك أيضا هل يعني كي صلوا على كل حال برنتيراني الله يدخل مع مدخل الله يدخل مع مدخل وإنما على صلوا على جماعتنا ولكن بحيث إذا دخلت يمكن لك ذلك على رجل من دارة الخروج لا لأنك دخلت عليه في سبيل يشعل على كل حال الإمام الآخرة هو هذا الشيء شخصنا وهذا شيء لنفسه وعنده في النفس دون ضر محرم يا صافي الانسان يشرب لا يقول واحد يا يمسك من الطرف الوزير وعلي الوكيل بلا تعيين. وغير التعيين اذا كان غير رمضان وعين مرض معين وغير التعيين خير به المفطر في امساك الفضل به. ان النافله لما الاسلام كتب النافله على صلح الجنان والنفل ان افطر نافله يمسك لا ان كان عن عنده.